Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda. Amma ba'du, fahada huwa al-majlisu al-20 fi sharhi usul al-fiqh intiqa'an wa tartiban min kitab al-faqih wal-mutafaqih lil-khatib al-baghdadi rahimahullahu ta'ala. Wa kana hadha al-majlisu fi laylat al-thulatha al-sabi ashar min shahri dhil-hijja lil-aam al-tasi' wal-thalathin ba'd al-miyat al-rabi'at wal-alf. هلا رحمه الله تعالى كما في الصفحة 93 بعد 200 في المجلد الأول من النسخة المعتمدة قال: باب القول في المبين والمجمل. أما المبين فهو ما استقل بنفسه في الكشف عن المراد ولم يفتقر إلى معرفة المراد ولم يفتقر في معرفة المراد إلى غيره، وذلك على ضربين: ضرب يفيد بنطقه وضرب يفيد بمفهومه. فالذي يفيد بنطقه هو النص والظاهر والعموم. طيب مش أكمل أكمل. فالنص كل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه، مثل قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، وقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ونحو ذلك من الألفاظ الصريحة في بيان الأحكام. نعم. طيب أكمل الظاهر. قال رحمه الله: والظاهر كل لفظ يحتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، كالأمر والنهي وغيرهما من أنواع الخطاب الموضوعة للمعاني المخصوصة المحتملة لغيرها. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا فصل جديد من مباحث أصول الفقه في كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وباب القول في المبين والمجمل. فبين رحمه الله تعالى معنى المبين بقوله: هو ما استقل بنفسه في الكشف عن المراد ولم يفتقر في معرفة المراد إلى غيره. يعني إذا سمعه السامع فهم المراد دون أن يحتاج إلى شيء آخر يبين هذا المراد باختصار. وبين أن هذا على ضربين: ضرب يفيد بنطقه، يعني مجرد النطق يبين المراد، يبين المراد لا إله إلا الله. العرب يعرفون معنى لا إله إلا الله، لذلك لم ينطقوا بها. المراد واضح عندهم، لذلك قالوا لما علموا معناها، لأنهم يعلمون معناها: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا يستكبرون؟ ليس مجرد في النطق، النطق سهل ينطقون بها، لكنهم يعلمون المراد من هذا النطق، معناها مبين عندهم واضح. فهذا مبين يفيد بنطقه، مجرد النطق تعرف ليه تعرف. وهذا طبعا عند العرب الذين يعلمون معاني الكلمات بالصليقة. أما طبعا لما دخلت الأعجمية على كثير من العرب صار المبين عند البعض مجملا بسبب عجمة الألسنة وسبب سوء الفهم. طيب، وضرب يفيد مفهوم، فالذي يفيد يعني ضرب يفيد مفهوم، أي يعني ليس بمجرد النطق إنما هو يدل على مفهوم. لذلك هذا تقسيم الأصوليين: منطوق ومفهوم، النص منطوق ومفهوم. طيب، أو الدلالة، دلالة النص إما أن تكون بالمنطوق أو تكون بالإيه؟ أو أن تكون بالمفهوم. طيب، فالذي يفيد بنطقه والنص والظاهر والعموم. نعم، النص يفيد بنطقه، ولكن النص هذا يحتمل أيضا أن دلالته لا تعرف بالمنطوق، إنما تعرف بالمفهوم نص، ولكن دلالة اللفظ ليست بنطقه إنما بمفهومه. فهنا بيّن معنى النص: وكل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه، مثل قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه نصوص منطوقها صريح في بيان المراد. ولا تقربوا الزنا يعني لا يفهم عربي معنيين من هذا النص، يفهم معنى واحدا منطوقه صريح. وكذلك لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم، ونحو ذلك من الألفاظ الصريحة في بيان الأحكام. هذا ضمن اصطلاح لمعنى النص بالمعنى الضيق أو الخاص. أما النص بالمعنى العام يشمل كل هذا، يشمل الظاهر ويشمل حتى المجمل، أنه جاء مثلا لفظ مجمل كما سفاجر الألفاظ المجملة، هذه بالمعنى العام تدخل في النصوص، هذه من نصوص الكتاب والسنة، النص بالمعنى العام. أما النص بالمعنى الخاص الذي قصده المصنف هنا هو اللفظ الذي دل على الحكم بصريحه. طيب، ونحو ذلك من الألفاظ الصريحة في بيان الأحكام. وأما الظاهر: وكل لفظ احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، يعني هذا النص أو هذا النص على المعنى العام، وهنا أطلق عليه اللفظ، اللفظ يحتمل معنيين لكن أحدهما أرجح من الآخر، هناك رجحان. أما لو تساوى المعنيان فهذا مجمل، ليس ظاهرا، ليس مبينا. طيب، فكل لفظ يحتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. طيب، إيش أكمل؟ قال رحمه الله تعالى: والعموم معم شيئين فصاعدا. والفرق بين العموم والظاهر أن العموم ليس بعض ما يتناوله اللفظ بأظهر فيه من بعض، وتناوله للجميع على لفظ واحد، فيجب حمله على عمومه إلا أن يخصه دليل أقوى منه. وأما الظاهر فإنه يحتمل معنيين إلا أن أحدهما أظهر وأحق باللفظ من الآخر، فيجب حمله على أظهرهما، ولا يجوز صرفه عنه إلا بما هو أقوى منه، فكل عموم ظاهر وليس كل ظاهر عموما. طيب، نعم، يعني وضح هنا الفرق بين نعم بين العموم والظاهر. فالعموم احنا تكلمنا عن يعني العام والخاص في الدروس السابقة، وبينا معنى العام ومعنى الخاص بالتفصيل، هنا يذكر هذا إجمالا. يعني فالعموم معم شائين فصعدا، واللفظ الذي تناول كل أفراده بلا استثناء بلا تخصيص. فالفرق هنا أن العموم ليس بعض ما يتناوله اللفظ بأظهر فيه من بعض، وتناوله للجميع على لفظ واحد، يعني هناك لفظ عام، نقول كتاب هذا لفظ عام يشمل أي كتاب، كتاب باللغة العربية، كتاب باللغة الإنجليزية، كتاب في الشرع، كتاب في العلوم الدنيوية، كتاب تلخص هذا الكتاب، أنت ما تدري هذا الكتاب، هذا لفظ عام يتناول الجميع بلفظ واحد، فيجب حمله على عمومه إلا أن يخصه دليل أقوى منه. أما الظاهر فإنه يحتمل معنيين إلا أن أحدهما أظهر وأحق باللفظ من الآخر، فيجب حمله عليه على الظاهر أو على الأقوى أو الأظهر. نعم، هذا هو المعنى. فليس فكل عموم ظاهر، أي لفظ عام هو ظاهر، تعرف معناه معروف على العموم. أما ليس كل ظاهر عموما، نعم تفضل. ألا رحمه الله. وأما الضرب الذي يفيد بمفهومه فهو فحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب. طيب، ففحوى الخطاب ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه كقوله تعالى فلا تقل لهما أف، فيه تنبيه على النهي عن ضربهما وسبهما. نعم. لأن الضرب والسب أعظم من التأفيف. نعم. هنا يتكلم عن أنواع الخطاب، هذا هو المقصود بالمفهوم. المفهوم إما أن يكون مفهوما بفحوى الخطاب أو بلحن الخطاب أو بدليل الخطاب. فحوى الخطاب هو المقصود أن اللفظ يدل على المراد من جهة التنبيه، ينبه بالأدنى على الأعلى كما في هذه الآية. فلا تقل لهم أف ولا تنهرهم وقل لهم قولا كريما، فنبه عز وجل على تحريم عقوق الوالدين بالتنبيه على الأدنى، وهي قول أف، هذا أقل ما قد يقول له الولد لأبويه. فلما نهى عن الأدنى دل على هذا بفحوى الخطاب أنه يحرم له الأعلى اللي هو الأشد من قول أف، والضرب والسب وما شكل ذلك. نعم تفضل. قال رحمه الله: وكذلك قوله تعالى من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، فيه تنبيه على أنه يؤدي مكان دون القنطار. ففي هذه الآية نبه بالأعلى على الأدنى، وفي الآية الأولى نبه بالأدنى على الأعلى. وزعم بعض أهل اللغة أن فحوى الخطاب اشتق من تسميتهم الأبزار فحا، يقال فح قدرك يا هذا، فسمي فحوى لأنه يظهر اللفظ كما يظهر الأبزار طعم الطبيخ ورائحته. نعم، يعني هنا في هذه الآية من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، هنا تنبيه بالأعلى على إيه؟ على الأدنى العكس. نعم، حيث إنه يؤدي ما كان دون القنطار. فإن كان يؤدي القنطار فسوف يؤدي ما هو دون إيه؟ القنطار. نعم، هذا هو المقصود يعني. طيب تفضل. ما نحن نختم. قال رحمه الله: وأما لحن الخطاب فهو ما دل على اللفظ من الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به، مثل قوله تعالى اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، ومعناه فضرب فانفجرت. ومن ذلك أيضا حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كقوله تعالى واسأل القرية، ومعناه اسأل أهل القرية، ولا خلاف أن هذا كالمنطوق به في الإفادة والبيان. نعم، يعني هذا أسلوب من أساليب اللغة، هذا من أساليب اللغة، أو أساليب اللغة متنوعة لغة العرب، كما يعني أشرنا إلى هذا الشيء من التفصيل في مبحث الحقيقة والمجاز. تكلمنا عن شيء من هذا بالتفصيل في مبحث الحقيقة والمجاز في لغة العرب. فهناك من اعتبر بعض الأساليب العربية أنها من المجاز، وليست مجازا، إنما هي أساليب في بيان الحقيقة، ليست مجازا على فهم المبتدع المتكلمين، إلا على فهم المبتدع والمتكلمين. فهنا لحن الخطاب كما قال المصنف ما دل عليه اللفظ من الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به، كقوله تعالى اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. يعني هناك أنه في حذف، أراد أن يقول أن هناك حذفا في الآية اضرب بعصاك الحجر، فلما ضرب انفجرت من 12 عينا، فاكتفى بالضمير الذي هو يعتبر من الخطاب بيانا للفظ الذي حذف. والحذف اسلوب من اساليب العربيه، حذف الالفاظ لما يغني عنها او لما يؤدي معناها في السياق، وهذا يعتبر اسلوب، يعتبر اسلوبا بيانيا من اساليب البيان في لغه العرب. اضرب عصاك الحجره فانفجرت، انفجرت لماذا؟ مثلا انه ضرب، اوقع الفعل اوقع الفعل بالفعل، فضرب فانفجر منه 12 عينا. وكذلك مساله حذف المضاف واقامه المضاف اليه، وقد تكلمنا عن هذا في المدخل في الحقيقه والمجاز في هذه لا يسال القريه، وبينا كما بين الشيخ لزمان ان القريه في المعنى، في المعنى اللغوي عند العرب تطلق عليه على المساكن، تطلق عليه على السكان. هذا حقيقة، هذا لفظ حقيقي في معناه ليس مجازا، لكن البعض اعتبر أن هناك حذفا أيضا، كما ذكر المصنف أنه اعتبر أن المقصود أو أن اللفظ اسأل أهل القرية. نعم، هذا على على على أن نقول أن القرية لا تفيد المعنى بنفسها، وما أفادت المعنى بنفسها والعرب يفهمون ذلك. إذا قلت يسأل القرية، العرب يفهمون أنك تقصد الناس لا تقصد المساكن، لأن المعنى يحمل عندهم على الوجهين. هذا يعتبر حقيقة من في المعنى. قال رحمه الله: وأما دليل الخطاب فهو أن يعلق الحكم على إحدى صفتين شيء فيدل على أن ما عداها بخلافه، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فيه دلالة على أن العدل إن جاء بنبأ لم يتبين. قال: وما دليل الخطاب أن يعلق الحكم على إحدى صفتي الشيء فيدل على أن ما عداها بخلافه. يعني وكما ذكر هنا، كما ذكر هنا في المثال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هي دلالة على أن العدل جاء بنبأ لم يتبين منه، يعني اعتبر أن لما علق الحكم على صفة العدالة، ها، أو هنا في الآية علق الحكم على صفة الفسق، أن الفاسق يتبين منه، فدل هذا على أن ما عداها، أي ما عدا هذه الصفة التي ضدها هي العدالة، بخلاف ذلك أنه لا يتبين، بمن علق الأولى عليه على الفسق، أن الفاسق يتبين منه. هذا الذي أراده من معنى دليل الخطاب. نعم، قرأت الآية بعدها وكذلك الخطاب. نعم، قال رحمه الله: وكذلك قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فيه دليل على أن المبتوتات غير الحوامل لا يجب عليهن الإنفاق. نعم، ما معنى المبتوتة؟ التي بت طلاقها، يعني طلقها زوجها ومرت فترة العدة فصارت بائنا منه، أو التي طلقها ثلاثا فبت فصارت مبتوتة منه، بخلاف الحامل. الحامل عدتها أن تضع حملها، فليت الحامل لها نفقة. قال رحمه الله: وأما المجمل فهو وأما المجمل فهو ما لا يعقل معناه من لفظه، ويفتقر في معرفة المراد إلى غيره. مثال ذلك أن الله تعالى قال: وآتوا حقه يوم حصاده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فالحق المذكور في الآية والمذكور في الحديث كل واحد منهما مجهول الجنس والقدر، فيحتاج إلى بيان. هنا تطرق لمعنى المجمل فقال: ما لا يعقل معناه من لفظه ويفتقر معرفة المراد لغيره. هكذا عرفه الخطيب. وجاءت عدة تعريفات للمجمل في كتب الأصول، منها المفتقر إلى البيان، ومنها ما لم تتضح دلالته، ومنها ما لا يعرف لفظه من معناه. هذه عدة تعريف للمجمل، لكن الأصوب وقد يكون يعني الأرجح هو أن يقال إن المجمل هو محتمل معنيين أو أكثر، ثم محتمل معنيين أو أكثر من غير ترجيح لواحد منها على الآخر أو على غيره. هذا الذي ترى ورجحه الشيخ محمد علي الإثيوبي في المنحة الرضية، نعم، في شرح التحفة المرضية في نظم المسائل الأصولية على طريقة أهل السنة السنية، نعم. وهذا يجمع أطراف التعريف الأخرى على ما يظهر، نعم. فهذا هو تعريف المجمل، محتمل معنيين أكثر ولم يترجح أحدها على الآخر. طيب، وبلا شك بهذه المثابة يفتقر إلى غيره كي يبين معناه. وكما ذكر ابن القيم الجوزية وغيره ولأن الإجمال يقع في الأقوال كما يقع في الأفعال، ويقع في الأفعال كما يقع في الأقوال وضرب مثالا بحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قلة من حرير، فلما لبسها عمر أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لم أعطكها لتلبسها. فكساها أخا له مشركا بمكة. فهنا وقع الاشتباه عند عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذه الجبة. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كأن هذا في إجمال أنه لما أعطاها له، لما النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجبة لعمر لم يبين له ماذا يفعل بها، فعمر كأنه اشتبه عليه الأمر فظن أنه لا أن يلبسها، لأن مجرد الإعطاء هذا فعل، أعطاه الجبة، هل يلبسها أم يعطيها لغيره؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يلبسها أو أن يجعلها في المشركين ليس في المسلمين. وعمر لم يفهم هذا لأن الفعل كان مجملا، فلما بين له النبي صلى الله عليه وسلم كساه آخر مشرك له يفهمه. لذلك قال ابن القيم كما في إغاثة اللهفان: وكل من الإجمال والاشتراك والاشتباه يقع في الألفاظ طارة وفي الأفعال طارة وفيهما معا طارة. طيب، احتج أيضا بقوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، فقال: فنهى عن لبس الحق بالباطل وكتمانه ولبسه به خلفه به حتى يلتبس أحدهما بالآخر. ومن التلبيس والتدليس، والتدليس والغش الذي يكون باطله خلاف ظاهره. وكذلك الحق إذا لبس بالباطل يكون فعله قد أظهر الباطل في صورة الحق. نعم، وتكلم بلفظ له معنيان، معنى صحيح ومعنى باطل، فيتوهم السامع أنه أراد المعنى الصحيح ومراده الباطل، فهذا من الإجمال في اللفظ. وهذه طريقة أهل البدع قاصبة، أنهم يستخدمون دائما الإجمال في الألفاظ، يهربون عن طريق الإجمال، يجملون الكلام حتى إذا قلت له ما ماذا تريد، هو يعني يكون ذا وجهين، إذا واجه أهل الحق يقول أنا أردت معنى الحق، إذا واجه إخوانه من أهل البدع ومن الشياطين قالوا إنا معكم، إنما كنا وهذا لا شك ضرب من ضروب النفاق، النفاق العمل الذي قد يصحبه نفاقا اعتقاديا. فالإجمال باب واسع لأهل البدع، ومن أوسع أودية الباطل عند أهل البدع الإجمال، الإجمال في الأقوال وفي الأفعال، الألفاظ يعني خاصة. وأيضا من الفوائد التي مذكورة في مسألة الإجمال والبيان ما ذكره نجم الدين الطوفي كما في شرح مختصر الروضة، حيث قال إن المجمل والمبين يتفاوتان في مراتب الإجمال والبيان، نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة، فيكون بعض الألفاظ أشد إجمالا من بعض وبعضها أشد بيانا من بعض، ومثال ذلك قوله تعالى في سورة قاف وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، وفي سورة الطور وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم، وفي سورة هود وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، فهذه الآيات إشارة إلى مواقيت الصلاة الخمس، وأشد بيانا منها في ذلك قوله تعالى في سورة سبحان أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني الظهر إلى غسق الليل يتناول العصر والعشاءين، وقرآن الفجر أي الصبح ومن الليل فتهجد به نافلة لك في سورة الإسراء أي التطوع، فجمع في الآية فرض الصلاة ونفلها، فهذه الآية هذه الآيات أشد بيانا لمواقيت الصلوات الخمس، وفي سورة طه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس يعني الفجر وقبل غروبها يعني العصر من آناء الليل فسبح يعني العشاءين والتطوع وأطراف النهار يعني الظهر، لأن في وسط النهار بين طرفيه، أو يريد بما قبل غروبها العصر والظهر، يحتمل هذا لأن وقتهما واحد في مسألة الجمع ما بين الصلاتين، ولأنه يصح أن يقال الظهر قبل غروب الشمس، ولهذا قلنا إذا أدرك المعذور قدر تكبيرة قبل الغروب لزمه قضاء الظهر والعصر، ومن آناء الليل العشاءين والتطوع، طيب وأطراف النهار التطوع أيضا أو التطوع أيضا. وفي سورة الروم فسبحان الله حين تمسون أي العصر وحين تصبحون أي الفجر، مطابقة لقوله عز وجل قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وعشيا أي العشاءان وحين تظهرون أي الظهر، فهذه آيات بعضها أكثر بيانا من بعض كما قال في أول الكلام، فيكون بعض الألفاظ أشد إجمالا من بعض وبعضها أشد بيانا من بعض، هذا هو المقصود، هذه فائدة يعني طيبة. قال هذه الآيات الثلاث أدخل في البيان عن موقيت الصلاة من الآيات الثلاث الأول، وأبين من ذلك كل ما وردت به السنة من أحاديث المواقيت، يعني هنا صارت السنة أو الأحاديث التي وردت في بيان المواقيت أبين من هذه الآيات الثلاث في توضيح المراد من المواقيت، فبعض النصوص أبين من إن كانت كلها تعتبر مبينة ليست مجملة، ولكن درجة البيان والإجمال تتفاوت في البيان أو في الإجمال، طيب طيب وكذلك مما ذكره ابن القيم أن المجمل الذي وقع في القرآن قد أحيل بيانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معلوم ويأتي الآن بيان ذلك. كم بقي على شيء؟ طيب نكتفي بهذا الآن، نتطرق هذا المبحث لما نقرأ كلام أبي عبيد القاسم بن سلام في أن السنة مفسرة بالتنزيل. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.